حاليا يكون في هذا يعني ما كثير من الأطباء العرب أو الطيارين العرب يتخاطب فيما بينهم باللغة الإنجليزية. إيه نعم، ينهون عن ذلك، ينهون عن ذلك حتى باللغة الإنجليزية. يعني وإن لم نقل تشبه لكن نقول هذا خطأ، لأنه يقتضي إماتة اللغة العربية وإحياء غير العربية، ثم إن فيه أيضا رفع شأن لهذه اللغة، وبالتالي رفع شأن لأهلها، لأنهم يعتزون إذا رأوا أن العرب يتحولون من لغتهم العربية التي هي لغة كتابهم وسنة نبيهم إلى لغتهم، يعتزون بهذا اعتزازا عظيما. والدول تنفق الأنفاق الكبير من أجل أن يتحول الناس إلى لغتها. إذا تحدث بغير العربية، إذا علمت بأن الذي أحدثه يعني يفهم مني، هو يعرف العربية ولكنه لا يفهم هذا. نعم. فإذا علمت أني إذا لو حدثته مثلا الأردو أو الإنجليزي يفرح ويفهم مني أحسن. نعم. لا بأس بهذا، هذا يحتاج المخاطب، هذا لحاجة المخاطب لها. مثل هذا سنة قريب منه.